الحمد لله، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لم يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شان، تنزه عن الأشباه والأنداد، وتقدس عن اتخاذ الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، وسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم عباد الله بتقواه، فإن من اتقى الله تعالى وقاه، ومن أقرضه أعطاه، ومن أطاعه نجاه، ومن فوض الأمر إليه هداه. وهذا هو لقاؤنا الرابع من سلسلتنا الوعظية التربوية الجديدة اجتنبوا الكبائر، وكان حديثنا في الجمعة الماضية عن الكبيرة الثالثة والموبقة المهلكة الأخرى المردية، إنها قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ونحن اليوم أيها الإخوة على موعد مع التحذير من الكبيرة الرابعة، وهي أيضا من السبع الموبقات التي حذر منها سيد البريات صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: اجتنبوا السبع الموبقات، فلما سألوه ذكر منها وأكل الربا. وقد تحدثنا عن الربا في خطبة سبقت في سلسلة مراحل الدار الآخرة، وتحدثنا عن الربا أيضا في بعض المناسبات، ولكن سوف نتحدث عن الربا اليوم بصورة أكثر إيضاحا، ونسعى في إزالة بعض الإشكالات ودفع بعض الإيهامات وبعض الشبهات. أسأل الله عز وجل التوفيق والصواب والإخلاص قبل ذلك في القول والعمل. ما هو الربا؟ وما هي صوره وأنواعه؟ وما أثره على الفرد والمجتمعات؟ وما هي عقوبة المتعامل به في الدنيا والآخرة؟ وهل من حل إذا تورط الإنسان فيه؟ والجواب عن هذه الأسئلة لقاؤنا في هذه الساعة، بارك الله لي ولكم فيها بإذنه ومنه وكرمه. أيها الإخوة، الربا في اللغة بمعنى الزيادة والعلو والنماء، كل هذا من معاني الربا لغة، والدليل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي علت وارتفعت. ومن ذلك أيضا قوله تبارك وتعالى عن عيسى وأمه عليهما السلام: وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين، أي إلى مرتفع من الأرض زائد عن مستوى الأرض العادية. ومن ذلك أيضا قول الحق عز وجل: وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، أي فلا يزيد، هذا هو معناه في اللغة. أما في الاصطلاح والشرع فالربا هو عبارة عن الزيادة بين مكيلين أو موزونين مطعومين يجري فيهما حكم الربا، هذا نوع، وهو ما يسمى بربا الفضل، أو هو تأخر قبض ما يجب قبضه في مجلس العقد، وهذا هو النوع الثاني، وهو ربا النسيئة أو الزيادة في القرض. فهذه أو هذا تعريف الربا، هذا تعريفه في الاصطلاح، وهذا التعريف يبين بوضوح أنواعه. وقد بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأمته بيانا شافيا كافيا ما يتعلق بالمعاملات في بيع الناس وشرائهم وأخذهم وعطائهم، بما يزيل كل لبس ويرفع كل شبهة. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم حذر الأمة من الربا، ولا يكفي مجرد التحذير، لأنك قد تسمع كلاما عن الربا كلاما إجماليا أو عاما أو مطلقا، قد تسمع الأدلة التي جاءت ترهب في التعامل به في الأخذ أو العطاء أو البيع أو الشراء، قد تسمع خطبة أو محاضرة لبعض الدعاة أو بعض الوعاظ أو غيرهم في التحذير من الربا، لكن التحذير وحده لا يكفي، إذ لا بد من بيان أنواع هذا الربا وصوره وما يتعين به أو تتعين به المعاملة الربوية. لا يكفي أن نقول هذا الشيء حرام وهو غير معروف وغير معرف به، لأن أغلب الناس يظنون أن الربا مقصور على ربا القرض فقط، وهذا ليس بصحيح، فإن الربا له صور كثيرة، له صور كثيرة، ولذلك جاء في الشريعة الإسلامية النهي عن عدة أنواع من البيوع، ويعدها الإسلام بيوعا ربوية باطلة لا تصح، وهي من أبواب الربا المحرم. أما النوع الأول فإنه، لأن العلماء لما تكلموا عن الربا قسموه إلى ثلاثة أقسام: ربا الفضل، وربا النسيئة، وربا القرض، ولبعض أهل العلم تقسيم آخر: ربا خفي وربا جلي، كما سنبين. أما ربا الفضل، فالفضل بمعنى الزيادة، وهو أن يباع شيء مطعوم مكيل أو موزون بجنسه أكثر منه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم الأصناف، خليكم معنا في الخطبة دعوهم، خلاص ما في صوت، ما في صوت، قدر الله ما شاء فعل، كل جمعة احنا مبتلين بهذا. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أنه قال: فمن زاد أو استزاد فهو ربا. ما معنى هذا الحديث؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الأصناف الستة، وأخبر أنه لا يجوز بيع صنف منها أو جنس منها إلا بمثلها، واشترط لذلك شرطين، أي اشترط لصحة البيع شرطين: الشرط الأول المثلية والتساوي، الشرط الثاني التقابض في مجلس العقد. الذهب بالذهب، يعني لا يبيع الإنسان ذهبا بذهب إلا بالمثل والتقابض، 100 غرام ب100 غرام، رطل برطل، كيلو بكيلو. فإذا بعت 100 غرام ب150 ذهبا فهو ربا بإجماع أهل العلم، وهذا ما نسميه بربا الفضل، أي ربا الزيادة. وقل مثل ذلك في الفضة، وقل مثل ذلك أيضا في البر وهو القمح. فلا تبع كيسا إلا بكيس مثله، ولا تبع صاعا إلا بصاع مثله، وكذلك قل مثل هذا في التمر والشعير والملح. وقد ألحق علماء الشافعية جميع المطعومات والمأكولات المكيلة المقدرة بالكيل، والكيل المراد به الصاع والأواني التي يكال بها، أو الموزون التي توزن بالكيلو. فجميع المكيلات والموزونات إن كانت مطعومة فإنه يجري فيها الربا، ربا الفضل أو ربا النسيئة، وقولهم هو الصحيح في هذه المسألة. إذن هذه ستة أصناف لا يجوز بيعها إلا بمثلها، وأن يتم التقابض في مجلس العقد. فلو قال قائل: لو كان عند الإنسان جنس رديء أو نوع رديء من جنس معين، فهل يجوز أن يبيعه بنوع آخر من نفس الجنس لكنه بالتفاضل؟ كان يكون عندك مثلا صاع من القمح الجيد، هل يجوز أن تبيعه بصاعين من القمح الذي ليس بجيد؟ نقول الجواب أنه لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط شرطين: اشترط التساوي واشترط التقابض. والدليل أيضا على ما نذكر ما رواه الشيخان من حديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما، أن رجلا استعمله النبي صلى الله عليه وسلم على خيبر، أي عاملا عليها، فأتاه بتمر جنيب، أي تمر جيد، فقال صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إننا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة، يعني نأخذ الصاع الجيد بالصاعين والثلاثة من الرديء. فقال صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدراهم. فيها ولا ظلم فيها، لكن الدين ليس بباد الرأي. قد يقول قائل: هذا الصاع ثمنه مثلا 5 دراهم ولأنه جيد، والصاع الرديء ثمنه 2.5 درهم، يلا فأنا أبدل هذا الصاع بالصاعين. نقول: لا يجوز، لأن الدين لا يثبت بالذوق أو بالرأي القاصر، فإن هذا هو عين الربا، فلا يباع التمر إلا بالتمر مثلا بمثل، سواء بسواء، يدا بيد، وكذلك البر، وكذلك بقية المطعومات من هذه الأصناف أو ما يقاس عليها كما ذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى. فهذا نوع من أنواع الربا. فلو بعت مثلا كيلو من الملح بكيلوين من الملح فإن هذا ربا، حتى ولو تحقق القبض في مجلس واحد، يعني لم تتفرق أنت والباع والمشتري، فإنك إذا أبدلت صاعا بصاعين من نفس الجنس فهو ربا فضل، فهو ربا فضل. فإذا تأخر القبض اجتمع فيه نوعان من الربا، صار فيه ربا فضل وربا نسيئة، وهي التأجيل. هذا هو النوع الأول. وأما النوع الثاني، ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الأصناف إذا اختلفت، يعني إذا اختلفت أجناسها، فبعنا صنفا بصنف، جاز التفاضل بشرط أن يتم القبض في مجلس العقد. فيجوز أن أبيعك صاعا من التمر بصاعين من الشعير أو بصاعين من البر، جاز ذلك. لماذا؟ لأن الجنس مختلف، لكن لا بد من أن يقع التقابض في مجلس العقد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا هو الشرط. أما إذا تأخر القبض بأن أبيعك صاعا من التمر على أن تعطيني صاعين من البر أو من الشعير، وتأخر القبض وقلت إلى آخر الشهر أو إلى آخر الأسبوع، فهذا نوع من الربا، ليس في الفضل بل في النسيئة، أي في التأجيل. وها هنا نعرف بربا النسيئة وهو ربا التأجيل، فإن ربا التأجيل قد يقع بهذه الصورة التي ذكرت لك، يقع بهذه الصورة أن أبيع صاعا من صنف بصاع آخر من صنف آخر ولا يتم التقابض بيننا، وقع ربا ماذا؟ ربا النسيئة. لا نقول ربا الفضل، ربا الفضل هذا في جنس واحد، لكن الأجناس هنا مختلفة. ويقع أيضا في صورة أخرى، مثل أن أبيع صاعا أو كمية من هذه التي تجري فيها الربا بكمية مثلها لكن مع تأخر القبض. فإذا بعتك مثلا صاع تمر بصاع تمر، ليس بصاع، بصاعين، لكن لم يت بصاع فقط، ليس بصاعين، هذه المعاملة لا بأس بها إذا تم التقابض. أما إذا تأخر القبض فقد وقعنا في أي نوع؟ في ربا النسيئة، في ربا التأجيل. انتبهوا، هذان نوعان من أنواع الربا. وهناك ما يخطئ فيه كثير من المسلمين، وهو اشتراء الذهب بغير الثمن الحاضر. فإن بعض الموظفين في البلاد العربية يكون صاحب راتب يعني على قده كما يقال، فيحتاج إلى الزواج، فيذهب إلى بائع مصوغ فيشتري منه فضة أو ذهب على أن يعطيه نصيبا كل شهر. هذا محرم بإجماع أهل العلم، لأن الذهب الآن سنشتريه بماذا؟ سنشتريه بالفضة، لأن الدراهم مقومة مثلا بقيمة الفضة، فسوف نشتري صنفا من صنف آخر. وقد اشترط الرسول عليه الصلاة والسلام ماذا؟ التقابض في نفس المجلس. إذن إذا تأخر التقابض وصرنا نقسط عليه لنشتري هذا الذهب منه، فقد وقعنا في ربا ماذا؟ في ربا النسيئة بإجماع أهل العلم. هذه معاملة لا يعرفها كثير من الناس، ولذلك قلت في أول الحديث إذا كنا نحذر من الربا ونبين حكمه وشناعته وفظاعته، فعلينا أن نبين للناس صوره حتى يجتنبوا التعامل به أو الوقوع فيه. النوع الثالث من أنواع الربا الزيادة في القرض. القرض ما يصح قرضه وإعطاؤه وإسلافه. إذا اشترط المقرض المسلف زيادة أو منفعة على قرضه فهو ربا في القرض، لأن كل قرض جر منفعة فهو ربا. فإذا أسلفه 100 وقال تعطيني 120 فهو قرض، فهو زيادة في القرض وهو ربا أيضا بإجماع أهل العلم. وقد يشترط عليه منفعة غير الدراهم، يقول له تريد أن أسلفك 100 أو 1000 تعطيني بيتك أسكن فيه شهر، أو يعني تسلفني السيارة حتى أسافر بها. نقول هذا لا يجوز، لأنه منفعة إن جرت عن هذا القرض فهو نوع من أنواع الربا الثلاثة. وقسم العلامة ابن القيم رحمه الله الربا إلى قسمين، ربا خفي وربا جلي. أما الربا الخفي فهو ربا الفضل، فهو ربا الفضل وهو بيع جنس بجنسه مع التفاضل، لأنه يقول إن هذا ذريعة ووسيلة إلى الوقوع في الربا الثاني وهو ربا النسيئة والتأجيل، ولذلك كان تحريمه تحريم ربا الفضل من باب تحريم الوسائل. ولذلك ما كان محرما تحريم الوسائل فإن الحاجة تبيحه كما سنبين بعد قليل بإذن الله. أما الربا الجلي الواضح الذي هو ربا ماذا؟ ربا النسيئة وهو ربا التأجيل، وهو ربا التأجيل وله صور كما بينت لك. أيها الإخوة، هذه هي المعاملة أو هذه هي الشروط التي تجب في بيع السلعة بالسلعة. فكل مطعوم ومكيل فإنه يجري فيه الربا، حتى اللحم والخضر والفواكه إذا بيع جنس بجنسه لا بد من شرطين، التماثل والتساوي مع التقابض في مجلس العقد. فإذا اختلفت الأصناف جاز التفاضل، لكن لا بد أن يتم التقابض في مجلس واحد. ولذلك إذا تأملنا ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب العظيم من أبواب المعاملات نجد أنه سد كل ذريعة مؤدية إلى الوقوع في الربا. فإنه عليه الصلاة والسلام مثلا نهى عن المحاقلة، ونهى عن المزابنة، ونهى عن المخابرة، ونهى عن المخاضرة. فنهيه عن المحاقلة، المحاقلة هي بيع الحب المشتد المحصود بحب في سنبله، نهى عن ذلك، وهي صورة من صور إيش؟ من صور الربا. لماذا؟ لأن هذا الحب في سنبله لا يعلم كيله ولا يعلم مقداره، فإذا بعت ما هو معلوم بشيء غير معلوم فقد وقعت في الربا، لأنك لا تستطيع أن تقدر هنا. فأنت جهلت الآن، جهلت الكمية في هذه المعاوضة. ولذلك يقول أهل العلم، هذه قاعدة عندهم في هذا الباب، إن الجهل بالتساوي كيش؟ كالعلم بالتفاضل. الجهل بالتساوي بين الجنسين كالعلم بالتفاضل. إذا جهلت التساوي بينهما كأنك تعلم أن بينهما فضلا، فتكون متعمدا لفعل الربا أو للوقوع فيه. المزابنة كذلك، وهو بيع التمر المجني بالتمر في رؤوسه، لا يجوز هذا. لماذا؟ لأن فيه جهالة، لأننا لا نعرف هذا التمر الذي في رؤوس النخل كم كميته من أجل أن يصح البيع، وقد اشترطنا التساوي والتماثل والتقابض. إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، فقد جاءت الرخصة فيه إذا كان خرصه كيلا. والعرايا ما هي؟ هي الرطب، والرطب معروفة نوع من أنواع التمور، وهي فاكهة التمر، هي فاكهة التمر. رخص في بيعها بالتمر المجني المكيل، رخص في ذلك عليه الصلاة والسلام. لكن العلماء اشترطوا شروطا كثيرة، أول شرط أن يكون المشتري لهذا الرطب، أنت الآن عندك نخل وفيه رطب، والرطب معروف من الفاكهة التي تؤكل في أول وقتها، ليس كالتمر الذي يصبر ويتمر ويخزن ويدخر، ليس سواء. فالرسول عليه الصلاة والسلام رخص في بيع العرايا، إذن أن أبيعك هذا التمر على أن تعطيني ما عندك في النخلة. هذا لابد فيه من شروط: أولا ألا يكون عند المشتري ما يستطيع أن يشتري به هذا الرطب، ألا يكون عنده مال يشتري به نخلة أو يشتري به رطبا. وقد قال العلماء لا يشترط أن يكون فقيرا حتى ولو كان غنيا، لكن ليس عنده مال الآن فإن اشتراط الغنى ليس بصحيح. كذلك لابد من شرطه أن يكون هذا الرطب مخروصا، يعني مقدرا بما يؤول إليه تمرا. فالخرص هو التقدير على سبيل التخمين، بمعنى أن يأتي إنسان حاذق فيقدر لك كم على رؤوس النخل من الرطب مثلا، فإذا قدر وهو من العارفين الحاذقين المتخصصين جاز ذلك، لكن بما يؤول إليه تمرا. يعني مثلا عندك أنت الآن 50 كيلو من التمر، وهذا الذي على رؤوس النخل مثلا يقول لك إنه تقريبا يساوي 50 كيلو، صح البيع ولا بأس. هذا شرط ثاني. الشرط الثالث أن ينوي بذلك التفكه، يعني الرجل يريد أن يأكل فاكهة التمر لا ينوي بذلك خزنه أو إتماره حتى يصيره تمرا، فإن ذلك لا يصح. كذلك لابد من أن يتم التقابض بينك وبينه. كيف ذلك التقابض؟ قالوا بأن يخلي لك النخل، يخلي سبيلك لتجني، وأنت تخلي سبيله لأخذ ماذا؟ لأخذ هذا التمر. الشرط الخامس أيضا أن يكون ذلك في كمية محدودة، وهو أن يكون أقل من 5 أوسق كما ضبط ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. والخمسة أوسق 60 صاع أو 300 صاع، 300 صاع بصاعه عليه الصلاة والسلام، يعني تقريبا أقل من 612 كيلو. فإذا فاتت الكمية فإن ذلك لا يصح. فهذه أهم الشروط التي اشترطها الفقهاء لصحة هذا النوع من أنواع البيوع. عباد الله، ومن البيوع الربوية المحرمة أيضا بيع العينة. بيع العينة وهو أن يبيع شخص شيئا على شخص آخر بثمن مؤجل ثم يشتريه منه نقدا بثمن أقل. مثاله: باعك شخص سيارة ب1000 يورو إلى رأس السنة، ثم اشتراها منك في أثناء السنة ب800 فقط وأعطاك نقدا، إذن كم بقي في ذمتك؟ بقي في ذمتك 200. هذه حيلة على الربا، وهذا ما يسمى ببيع العينة، وقد حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، بل عده من أسباب وقوع الذل والهوان لهذه الأمة، كما خرج الإمام أبو داود بسند صحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. هذه أنواع بيوع ربوية محرمة لا تصح. ألا وإن من أنواع الربا أيضا هذه الفوائد التي تسمونها بفوائد بنكية، وهي في الحقيقة والله خسائر، قد أجمعت المجامع الفقهية المعتبرة على تحريمها. كأن يودع إنسان ماله في بنك من البنوك ثم بعد ذلك يدخر هذا المبلغ فيفيض له ويأتيه بفائض أو فائدة، فإن هذه ليس من الفوائد بل هي من الخسائر، وهو ربا صريح ولا يجوز أخذ درهم منه، فإنه ربا مجمع عليه بين العلماء والمجامع الفقهية في هذا الزمان. هذا عن تعريف الربا وعن بعض صوره. وإذا أشكلت عليك قضية أو أشكلت عليك معاملة فكما قال عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، قبل أن تتورط، لأن كثير من الناس يورط نفسه جهلا، نعم، وعدم علم بما في هذه المعاملة، ثم بعد ذلك يأتي ليستفتي فيكون استفتاؤه بعد فوات الأوان. أيها الإخوة والأخوات، أما عن حكم الربا فلا شك في تحريمه، وهذا أمر مجمع عليه، قد دل على تحريمه الكتاب والسنة وإجماع المسلمين. ففي كتاب الله تعالى قال عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الربا وعد ذلك من 7 الموبقات كما ذكرت ذلك في أول الخطبة. وكذلك أجمع العلماء قاطبة أجمعوا على تحريمه، لكنهم اختلفوا في بعض صوره. فالإجماع منعقد، فقد يأتي فقيه من الفقهاء حتى في هذا الزمان يقول: هذه المعاملة ليست ربوية. فيأتي بعض الشباب المتحمس الجاهل البائس يقول: فلان العالم الذي تسمونه عالما هو الآن يحكم على العلماء باش بالضلال، يقول هذا أحل ما حرم الله فهو كافر، والعياذ بالله. نقول: أنت جاهل، لأن هذا الرجل ما أحل ما حرم الله، وإنما هذه الصورة بعينها لا يظهر له فيها الربا، إذا لم يحكم بأن هناك ربا فيرى أن هذه الصورة مباح. لكن لو سألت هذا العالم عن الربا لا أجابك وأفتاك بأن الربا محرم بالإجماع. فإذا قال عالم في معاملة معينة وقال إنه ربا فإن وقال إنها مباحة وهو ربا فإننا لا نكفره ولا نفسقه ولا نبدعه، نقول هو مجتهد واجتهاده على نفسه، بل نحترمه ونجله ونستغفر له ونسأل الله تعالى له العفو والصفح والمغفرة والرحمة. هكذا ينبغي أن نكون تجاه علمائنا ودعاتنا، هكذا ربانا رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن تحريم الربا مما هو معلوم من الدين بالضرورة، بل إن الله سبحانه وتعالى حرم هذه المعاملة وهذا الربا في كل شرع أنزله على أنبيائه ورسله، إلا أن أعداء الرسل استباحوه وتحايلوا على التعامل به، كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه، وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وقد حذرنا الله ورسوله من التعامل بالربا، ورتب على التعامل به الوعيد الشديد والتهديد الأكيد. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هذا نداء لكم يا أهل الإيمان أن تتركوا جميع المعاملات الربوية، ذروا أيتركوا وابتعدوا، ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ما بقي؟ نعم، لأن الآية لها سبب نزلت لأجله كما ذكر علماء التفسير، وهي أن بني عمرو بن عمير من ثقيف قبيلة كانوا يطلبون من قبيلة أخرى من بني المغيرة من بني مخزوم من مكة يطلبونهم ربا، فلما أسلم القبيلتان قال بنو عمرو بن عمير من ثقيف طالبوا هذه القبيلة بأن يردوا عليهم المال بالفائض والزائد. فكان عتاب بن أسيد رضي الله عنه وهو نائب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل مكة كتب أنه قد وقعت مشكلة بين هاتين القبيلتين هؤلاء، لأن بني المغيرة قالوا: نحن أسلمنا الآن لا نعطيكم شيء زائد، نرد عليكم ما أعطيتمونا فقط. فكتب هذا الوالي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فنزلت الآية: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يعني إن كنتم مؤمنين بما شرع الله لكم من تحليل التجارة وتحريم الربا، وإن كنتم مؤمنين حق الإيمان تخشون الله سبحانه وتخافونه وتخافون عقوبته ونكاله، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، أي استيقنوا بحرب من الله ورسوله. وقد دلت الآية على أن الربا حرب على الله ورسوله، وأن المتعامل به يحارب الله ورسوله، وأن الربا لون من ألوان الحرب على الله والحرب على شريعته وشريعة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يقال لآكل الربا يوم القيامة: خذ سلاحك للحرب، تعال لتحارب الله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، ترد لكم رؤوس أموالكم بلا زيادة ولا نقصان، لا تظلمون ولا تظلمون. ولذلك لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة خطبة عرف المشهورة ماذا قال؟ تعرض إلى الربا، قال: ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وإن أول ربا نضعه اليوم هو ربانا، ربا العباس بن عبد المطلب. نعم، فأبطل جميع المعاملات الربوية وبدأ بالمعاملة التي وقع فيها عمه العباس رضي الله عنه وأرضاه: وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وإن كان ذو عسرة، يعني هذا الذي أقرضته وأسلفته كان معسرا ليس عنده ما يسدد به دينه، وإن كان ذو عسرة فناظرة إلى ميسرة، يعني هذا أمر بصيغة الخبر، يعني أن الله أمرك أن تنظره وأن تمهله حتى ييسر الله له، فناظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. وجاءت السنة ترغب في الإنظار، إنظار المعسر، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله تعالى يوم القيامة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. وقد خرج الحديث الترمذي بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، كما أنه أيضا جاء في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدعو الله تعالى عبدا يوم القيامة فيقول العبد لربه: يا ربي إني لم أفعل مقدار مثقال ذرة أرجوك بها، ما عملت خيرا، فيعيد ذلك 3 مرات، ثم يقول في الثالثة: يا ربي إلا أنك أعطيتني فضل مال وكنت أبايع وأتاجر به وكان من خلقي الجواز، فكنت أيسر على الموسر وأنظر المعسر. أيسر على الموسر وأنظر أي أمهل المعسر الذي ليس عنده، يعني كما يقال بالكريدي. نعم. فقال الله عز وجل: فأنا أحق من ييسر، أدخل الجنة. وها هو أبو قتادة الأنصاري رضي الله عنه، كان له على رجل دين، فكان كلما أتاه إلى بيته اختفى الرجل ولم يجده، حتى جاء أبو قتادة يوما فطرق بابه فقال: ما الذي منعك أن تخرج إلي وأن تقابلني؟ فجعل الرجل يبكي وقال: إنني معسر وليس عندي شيء. فبكى أبو قتادة رضي الله عنه وقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أنظر معسرا أو محى عنه كان في ظل عرش الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله. والحديث خرجه مسلم وأحمد رحمهما الله تعالى. بل إنه عليه الصلاة والسلام أخبر أن انظار المعسر، من أنظر أو من قال: من كان له على معسر دين فأنظره كان له بكل يوم صدقة، فإذا حل الدين يعني حل الأجل للسداد فأنظره كان له بكل يوم مثليه صدقة، يضاعف له ذلك. وقد روى الحديث الطبراني وهو حديث حسن صحيح. إن هذا فيه بيان الإنظار، ولذلك أنصح الباعة والتجار أن يرحموا خلق الله سبحانه وتعالى ويعلموا أنهم على خير، فإما أن ينظروا وإما أن يضعوا، والله سبحانه وتعالى يعوضهم خيرا من ذلك. أيها الإخوة، يقول الحق تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقول الحق عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. بعض الناس يقول لك: لا، الذي حرم الأضعاف الكثيرة لكن الشيء القليل لا بأس. يقول: لأنك تقرأ ولا تفهم، هذه مصيبتك. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. سبب نزول الآية أن أهل الجاهلية كانوا يتعاملون بالربا، لكن كيف كان تعاملهم؟ إن تعامل أهل الجاهلية بالربا أخف وأقل شناعة وفحشا وقبحا وفظاعة من تعامل البنوك اليوم. كيف ذلك؟ كان الرجل منهم إذا أسلف شخصا مالا قال له: على رأس الحول تعطيني، ولا يشترط عليه زيادة ولا فائضا ولا منفعة، لأن العرب من شيمهم الرجولة والشهامة والكرم. فإذا حل الدين وجاء الأجل يلا قال: هذا لا، قال: ما عندي. قال: إذن إما أن تقضي وإما أن تربي، يعني إما أن تقضيني الآن وإما أن أزيد عليك، فيشترط عليه الزيادة في الأجل الثاني. والدين الثاني ليس من أول وهلة، لكن إذا ذهبت اليوم إلى مؤسسة يسمونها بنكا لتقترض مالا لأنك محتاج سوف يشترطون عليك ذلك من أول المعاملة، من أول العقد. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة. إذن يبقى هذا الإنسان في الجاهلية كلما تأخر أجل الدين وأجل التسديد زاد عليه حتى يثقل ذلك كاهلا. لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. أما السنة فقد جاء فيها الأحاديث الكثيرة التي تبين شناعة الربا وفظاعته، منها ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم سواء. فهؤلاء 5 لعنهم الرسول عليه الصلاة والسلام، 5 ملعونون على لسانه الصادق المصدوق، ومن لعنه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو محروم مطرود من رحمة أرحم الراحمين. لعن الله آكل الربا وهو المرابي، وموكله وهو الذي يوكل، كالذي يقترض قرضا من البنك ويسدده فإنه سوف يوكل الربا لأنه سوف يدفعه بالزيادة، هذا ملعون. على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. والكاتب أيضا الذي يشتغل في هذا البنك ويكتب العقد ملعون أيضا، والشاهدان أيضا ملعونان. فلماذا لعن الأربعة الذين لم يستفيدوا مع هذا المستفيد الأول وهو المرابي؟ قال العلماء: لأنهم معينون له على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فهؤلاء أعانوه، ولولا إقبالهم عليه ما تجاسر وما تجرأ وما استطاع أن يتعامل بهذه المعاملة أو أن يستفيد شيئا من الربا. لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وبناء على هذا أحبتي في الله، فإنه لا يجوز العمل في البنوك أيا كان العمل فيها، لا يجوز العمل فيها، ولا يجوز إنشاؤها وبناؤها وإنارتها ودهن جدرانها، ولا يجوز أيضا تأجير المحل على بنك، فإن ذلك كله من الإعانة على الحرب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الربا كما قلت حرب على الله ورسوله. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حتى قال ابن عباس تحت هذه الآية يقول: حق على كل إمام من أئمة المسلمين وعلى إمام المسلمين أي سلطانهم، إذا رأى شخصا لم يقلع عن المعاملات الرباوية ولم ينزع ولم يتب أن يضرب عنقه. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ستقول: سمعنا في التلفزيون عالما من العلماء أو فقيها من الفقهاء أو مفتي من المفتين يفتي بجواز شراء الدور عن طريق البنوك أو السيارات. نقول: هذا مسؤوليته على نفسه. أما جماهير العلماء سلفا وخلفا فقد حرموا ذلك، وذكروا أن هذا محرم، والربا محرم تحت كل سماء وفوق كل أرض. وما استدل به هؤلاء لا دليل فيه، استدلوا بحديث يسمى حديث مكحول، ومكحول تابعي وليس بصحابي، وحكم الذي فيه لا ربا بين مسلم وحربي، وهذا ليس فيه دليل. أولا لضعفه، كما ضعف الحديث الزيلعي في نصب الراية، وكذلك النووي في المجموع، وكذلك المغني صاحب المغني ابن قدامة قال إنه حديث مرسل لا نعرفه، فهو حديث مرسل ضعيف لا يصح، وعلى تقدير صحته فهذا بين الحربي والمسلم، ولا نعتقد صحته لأن متنه منكر، إذ أن الربا محرم، لأن الله إذا حرم شيء يحرمه في كل أرض، في كل أرض، في أرض الحرب وأرض السلم، فلا يجوز الاستدلال به ولا يجوز الأخذ به ولا اعتماد تلك الفتوى إذا كنت ترجو الله واليوم الآخر. واكتفي واقتنع بما من الله عز وجل عليك، واحذر كل الحذر من أن تقول قل نعم علقها في رقبة عالم واطلع سالم، لن تسلم. أما هو قد يسلم لأنه مجتهد، والمجتهد إذا اجتهد فلم يصب فله أجر. أما أنت وقد سمعت العلماء الآخرين يفتون بالتحريم لا سيما جمعهم وكثرتهم، فلا يجوز لك أن تقحم نفسك في هذه المعاملة. أسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم من الربا خفيه وجليه صغيره وكبيره، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا وسيدنا محمد سيد ولد آدم أجمعين، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. ما هي عقوبة المتعامل بالربا؟ إن الله سبحانه وتعالى رتب على التعامل بالربا العقوبات الشديدة. نعم، وقد جاء الوعيد العظيم وجاء الترهيب ممن أكل الربا وهو يعلم، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل المعاملة بالربا أشنع من الزنا وأشنع من اللواط. أي نعم، الربا أشنع من الزنا وأفظع من اللواط، بدليل ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث عبد الله بن حنظلة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: درهم ربا، ما أقول كمية، درهم واحد، يا درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. أشد عند الله من مما لو زنى هذا الرجل 36 مرة. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم، هذا الشرط، لابد أن يكون عالما بالتحريم وأنها معاملة ربوية، لأن الله ما كان ليعذب قوما حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زنية. واسمعوا إلى هذا الحديث الذي يخلع القلوب من الصدور، وقد رواه البيهقي في سننه والحاكم في المستدركة وصححه الألباني في سلسلته من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الربا 73 بابا أهونها مثل أن ينكح الرجل أمه. الربا 73 بابا أيسرها وأهونها مثل أن ينكح الرجل أمه. عباد الله، إن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن أن هناك معاملة يتعاملها الناس اليوم هي نوع من أنواع الربا، وهي الشفاعة وأخذ الهدية عليها. فقد خرج أبو داود بسند صحيح من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة، يعني في جلب منفعة ولا دفع مضرة، الشفاعة معروفة، من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له عليها هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. إن أكل الربا عباد الله سبب لعذاب القبر، وسبب للخزي والعار والشنار في أرض المحشر، وسبب لدخول النار. هذه العقوبات أخروية، وسنتكلم وقد آثرت تأجيل الحديث عن العقوبات الدنيوية في آخر الخطبة لسبب سأبينه. أما العقوبات الأخروية وأقدمها ليس إخلالا بالترتيب بل لغرض في نفسي، حتى أربط بين الخطبة والواقع الذي تعيشه البشرية اليوم. العقوبات الأخروية لآكل الربا تبدأ منذ موته، منذ خروج هذه الروح يبدأ في عذاب القبر وفي عذاب البرزخ، وقد سمعتم ذلك. فإن البخاري رحمه الله روى في صحيحه في كتاب التعبير وكتاب الجنائز من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: فانطلقنا مع الملكين جبريل وميكائيل، فأتينا على نهر من الدم وفيه رجل يسبح ورجل آخر على شط هذا النهر قد جمع عنده حجارة كثيرة، فيأتي هذا الرجل السابح فيسبح ما يسبح حتى يقترب من هذا الرجل الذي جمع الحجارة الكثيرة فيفغر له فاه، يعني يفتح له فاه، يرميه بحجر فيلقمه حجرا، ثم يعود فيسبح ثم يأتي إليه، وهكذا كلما أتاه فغر له فاه فألقمه حجرا. فقال صلى الله عليه وسلم: ما هذان؟ فقال لي: انطلق انطلق، حتى بين له. فقال: أما الرجل الذي أتينا عليه يسبح في نهر من الدم ويلقم الحجارة فهو آكل الربا، فهو آكل الربا. يا آكل الربا، يا آكل الفوائد البنكية، يا آكل هذه الخسائر، يا متعاملا بالربا، عقوبتك إذا مت إن الله أنظرك وأمهلك بحلمه عز وجل ولم يعاجلك بمثل هذا النوع من العقوبة. إذا مت تسبح في نهر من الدم. لماذا؟ الجزاء من جنس العمل، لأن المرابي والمتعامل بالربا يمتص دماء الناس ويظلمهم ويأكل أموالهم بالباطل، فناسب أن تكون عقوبته من جنس هذه المعاملة. نعم، فهو يسبح في هذه الدماء. ثم إنه لما استساغ واستسهل واستيسر أكل أموال الناس بالباطل وقد سر بذلك واغتبط، فإن هذه الدراهم يحولها الله تعالى إلى حجارة يبتلعها. هل يقدر واحد منا أن يبلع حصى صغيرة أو حبة حمص قبل أن يمضغها؟ بل الخبز لو إنك ابتلعت قطعة دون المضغ لمزقت المريء والأمعاء، أليس كذلك؟ فكيف بالحجارة عباد الله؟ هذه عقوبة آكل الربا متى؟ إذا مات وأقبر وألحد، أما ويبقى هذا إلى يوم القيامة. أما عقوبته في الآخرة فتبدأ من مخرجه ومنشره ومبعثه من القبر. يبعث آكل الربا على حال عجيبة، وعلى حالة غريبة ورهيبة، يبعث على حالة من الذل والصغار والهوان والشناعة والعار أمام الخلائق أجمعين. اسمع إلى قول الله سبحانه: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. يقومون كالمجانين والعياذ بالله. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يبعث آكل الربا يوم القيامة مجنونا يخنق، مجنونا يخنق لا عقل له، وهو مخنوق يتخبط كالذي يتخبطه الشيطان من المس. ما السبب؟ ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. هنا الآيات في الحقيقة هي في سياق ذكر معاملات المشركين والكفار، لأن المسلمين لا يقولون إن لا يعترضون على شرع الله، لكن هنا قال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. فالمشركون قالوا الربا لا ظلم فيه، نحن نبيع والبيع مثل الربا. فرتب الله على هذا الاعتراض على شرعه هذا العذاب، فهو شيء زائد على مجرد الأكل. انتبه. وهنا واليوم إن من الناس من يقول: لماذا محرم؟ هذه مرابحة، هذا ربح، أنا أعطيت فلوسي إلى البنك والبنك شغله ثم بعد ذلك استفدت أنا معهم. فيتلفظون بهذه الكلمة، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، فأبطل الله تعالى زعمهم وأحل الله البيع وحرم الربا. فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. إذا جاءك العلم وسمعت الخطبة وسمعت المحاضرة وقامت عليك الحجة وزالت عنك الشبهة وقرأت الحديث وأمعنت وفهمت الآية، خلاص، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى، أي انتهى عن التعامل بالربا، فله ما سلف، لأن الله عفى عما سلف. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لها معنيان: إما لكفرهم واعتراضهم، وكفرهم بسبب اعتراضهم على شرع الله وتحليل ما حرم الله، أو أن يكون أكل الربا إذا تمادى الإنسان فيه بعد إقامة الحجة عليه يبقى هكذا حتى يجعل الله له سببا من أسباب الخلود في النار كالكفر والشرك فيموت على غير الإيمان فيخلد في نار جهنم. ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. أحبتي في الله، إن الربا هذه عقوبته، وعقوبته آخر المطاف النار، لأن الله قال: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، بعد أن قال: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. أيها المسلمون، أما العقوبات الدنيوية فإليكها، وإنني قد أجلتها بسبب أن كثير من الناس لضعف إيمانه لا ينزجر إذا ذكرت له العذاب الأخروي. تذكر النار، تذكر القبر، تذكر ما شئت، أذكر ما شئت، لكن إذا قلت اسمع للعقوبة المعجلة، اسمع للعقوبة التي توعدك الله عز وجل بها في الدنيا، خلاص هذا قريب فلتوقف. فأجلتها لهذا السبب. والسبب الثاني لنربط الحاضر بحاضرنا وواقعنا وواقع الإنسانية بهذه النصوص وبهذه الحقائق الشرعية. فأقول إن الربا من الذنوب التي يعجل الله تعالى العقوبة لأصحابها في الدنيا قبل الآخرة. صحيح؟ نعم، كما دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد صح عنه عليه الصلاة والسلام: أولا، كثرة التعامل بالربا اليوم لا يدل ذلك على إباحته، لأن الله يقول: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فلا يدل ذلك على إباحته، بل إن هذا من علامات الساعة. فقد قال عليه الصلاة والسلام فيما خرجه الطبراني وهو حسن من حديث ابن مسعود، قال: بين يدي الساعة أكل الربا وانتشار الزنا وشرب الخمور. وقال عليه الصلاة وعد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكل الربا من أسباب المسخ للوجه أو للقلب أو للطبع. فقد روى الإمام أحمد بسند صحيح، روى الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده بسند حسن من حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يبيتن أقواما من أمتي على لهو، على أشر وبطر ولهو ولعب، فيمسخون إلى قردة وخنازير. وذلك إذا استحلوا المحرمات واتخذوا القينات يعني المغنيات وشربوا الخمور وأكلوا الربا ولبسوا الحرير. فدل ذلك على أن أكل الربا من أسباب المسخ، مسخ القلوب أو الطباع أو الوجوه إلى قردة وخنازير والعياذ بالله. وقد روي أيضا عنه عليه الصلاة والسلام عند أحمد وهو صحيح أن المتعامل بالربا أمره إلى قلة، أن أمره إيش؟ إلى قلة، لا يزداد إلا قلة في الوقت الذي يظن أنه يزداد أو أنه يكثر وينمو. إن من الناس من يسمون أنفسهم مثقفين يقولون إنه لا نجاة للعالم ولا رفع للفقر فيه ولا سد لحاجة المحتاجين إلا بالتعامل بهذه المعاملات البنكية، يقول ذلك ويروج هذه الأفكار وهذه النظريات البائدة، وربما يرفع لها الشعارات البراقة والدعايات الرنانة الكاذبة. ونقول إن الواقع الذي تعيشه البشرية اليوم بل كثير من الدول اليوم لهو أكبر شاهد على كذب هذا القول، وعلى أن هذه النظرية نظرية بائدة، وأنها خاطئة مغلوطة. نعم، الواقع الذي تعيشه البشرية اليوم، فهذه الأزمة الاقتصادية العالمية، هذه الأزمة الاقتصادية العالمية، وهذا الإفلاس المفاجئ الذي حل بكثير من المؤسسات والشركات، سواء كانت مؤسسات بنكية أم تجارية أم صناعية، ما سببه؟ لو سألتني عن سببه لم أجد أن أجبك، أو لم أحسن أن أجبك إلا بجواب واحد، وهو جملة من كتاب الله سبحانه وآية فذة نقرأها لكن قل من يفهمها، إن السبب التعامل بالربا، والدليل على ذلك قوله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. فالربا ممحوق. ما معنى يمحق؟ المحق هو الزوال والمحو، هذا في اللغة العربية، محقته يعني محوته وأزلته وأتلفته. فالربا ممحوق، ممحو، مزال، يمحق الله الربا، لا بركة فيه ولا خير فيه، لا خير في من تعامل به، ولا يقوم اقتصاد عليه، ولا تنجح مؤسسة ولا شركة ولا صناعة بالتعامل به، لأن الله توعد من تعامل به بهذا الوعيد الأكيد الشديد الذي لا يتخلف ولو بعد حين: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. إذن فهو ممحوق، ولا يمكن أبدا أن يدوم مهما طال الزمان ومهما تعاقبت السنوات، لا بد أن يأتي اليوم الذي تنهار فيه تلك المؤسسات وتخرب فيه تلك الاقتصادات، إنه وعيد الله عز وجل. ولذلك صدق النبي صلى الله عليه وسلم قال حينما قال في الحديث الذي خرجه الطبراني بسند حسن، أنه صلى الله عليه وسلم قال، حديث ابن مسعود: ما ظهر الربا أو الزنا في قوم إلا أعمهم الله عز وجل بعذاب. إذا انتشر الربا والزنا فإن انتشارهما يسببان حلول وشمول العقوبة على كافة الناس من الله تبارك وتعالى. انظروا إلى هذا الإفلاس وإلى هذه الإحصائيات وإلى هذه الخسارة الفادحة التي لحقت تلك الدول وتلك المؤسسات. ولذلك الواقع بلا شك أكبر شاهد على ما جاء في نصوص الكتاب والسنة: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني ينميها ويزيدها. ولذلك لما رغب الرسول عليه الصلاة والسلام فيها كما خرج البخاري من حديث أبي هريرة ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب، يعني بما يعدلها من كسب طيب، ولا يقبل الله إلا الطيب، فإن الله تعالى يقبلها منه فينميها له كما يربي أحدكم فلوه، أي مهره الصغير، حتى تصير مثل الجبل. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. يقول العلامة ابن عاشور تحت هذه الآية إن الآية تدل على أن التعامل بالربا من صفات المشركين الكافرين، لأنه قال: والله لا يحب كل كفار أثيم، فإن من أبرز ما يتميز به أهل الشرك والكفر تعاملهم بالربا. ونجد من المسلمين من سلك هذا المسلك، نعم يتعاملون بالربا وكأن الأمر سهل وهين، إن لله وإنا إليه راجعون، نسأل الله أن يهديهم بمنه وكرمه. والله لا يحب كل كفار أثيم. وكذلك ابن كثير يقول، وهذا الفاصل مناسب للآية، كفار أي شديد الكفر لنعمة الله تعالى، فهو لم يرضى بما قسم الله له من المعاملات المباحة حتى ذهب ليتعامل بالربا، فصار كفارا لنعم الله، أثيم أي كثير الإثم، كثير الإثم. والله لا يحب كل كفار أثيم. أيها الإخوة، بعد أن سمعتم ما سمعتم عن الربا وصوره وحكمه وعقوبة المتعامل به في الآخرة والدنيا، إن الربا عباد الله أكل لأموال الناس بالباطل، وظلم وجور للناس. والشريعة الإسلامية لله الحمد بيّنت ما يجب على الناس في جانب المعاملات، خاصة فيما يتعلق بالأموال، وضبطت مخرجها ومدخلها وكيفية ربحها. فإن الله حرم أكل أموال الناس بالباطل، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. وقال عز وجل: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. والربا مما يسبب العداوة والبغضاء بين الشعوب بلا شك، بل إنه يسبب كل يوم حالات للانتحار اليوم، وحالات للموت المفاجئ، وسكوت القلب، وغير ذلك من الآفات فيجب على البشرية إذا أرادت أن تخرج من هذا المأزق العظيم، يجب عليها أن تعود إلى الله سبحانه وتعالى، أن تعود إليه، فإلى الله ترجع الأمور. وكذلك ننادي المتخصصين في الدراسات الإسلامية، خاصة في جانب المعاملات والاقتصاد الإسلامي، أي أن يقوموا بدورهم، فإن الفرصة والله سانحة، أن يقدموا مشاريعهم وأن يعرضوا أفكارهم ونظرياتهم التي تستند إلى الوحيين العظيمين. فإن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، وهو جل جلاله أعلم بما يصلح شؤون عباده وما لا يصلحهم. يقول تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأقول لكل من سولت له نفسه أن يقحن نفسه في معاملة الربوية، أخذا أو عطاء أو بيعا أو شراء، أن يقرأ هذه الآية بإمعان وتدبر وتفكر، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فيا من تريد أن تنشئ مشروعا تجاريا أو صناعيا أو فلاحيا، ويا من تريد أن تبني بيتا أو تشتريه، ويا من تريد أن تقترض مالا لسد حاجة من البنك وقد اشترط عليك زيادة وفائضا، سوف تكون موكلا للربا، ولن يبارك الله تعالى في سعيك ولا في كسبك، لأن الله يقول: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. وكثير من الناس يشتكي قلة المال، إن المال والله كثير، ولا تنقص البشرية الأموال ولا الخيرات، لكن لما تعاملت بهذا اللون من ألوان المعاملات الشنيعة سلب الله عز وجل ورفع عنها البركة. وإذا أردنا أن تحصل لنا البركة في جميع ما نأتي ونذر، علينا أن نحقق الإيمان والتقوى. فإن الله يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ويقول تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. نسأل الله الكريم بمنه وكرمه أن يطهر بلاد الإسلام من الربا. اللهم طهر بلاد الإسلام من الربا، اللهم ادفع عنا جميعا الربا والزنا والغنى وسائر الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك، وهيئ لهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا، وصحة لا تلهينا، وتوفنا وأنت راض عنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أكثر من الصلاة والسلام على رسول الله كما أمركم بذلك ربكم جل في علاه، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اذكروا الله تعالى كثيرا يذكركم، واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.